بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 77 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من باب إثم من عاهد ثم غدر. نعم. أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب إثم من عاهد ثم غدر. وقول الله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نعم، المقصود هنا بالنفاق هو النفاق العملي، كما قلنا ذلك مرارا، لا النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي هو إضمار الكفر وإظهار الإسلام، وكل منافق نفاقا اعتقاديا فيه صفات النفاق العملي. يعني المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كان نفاقهم نفاقا اعتقاديا، يعني يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام، هذه الصفات كانت منطبقة عليهم. يعني كانوا يكذبون، كما قال الله عز وجل في وصفهم في سورة البقرة، قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كانوا يكذبون، وكانوا يخفرون الذمة ويغدرون بالعهد، وإذا خاصموا فجروا. لكن من كانت فيه هذه الصفات لا يلزم أن يكون منافقا نفاقا اعتقاديا، إنما يكون منافقا نفاقا عمليا، يعني لا يخرج من الملة. من إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، هذه صفات المنافقين. فإذا اجتمعت في الإنسان كان منافقا خالصا نفاقا عمليا، لا نفاقا اعتقاديا، يعني لا يخرج من دائرة الإسلام، لا يخرج من الملة. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو موسى. نعم. هذا الحديث مضى نحوه بالأمس حين تكلمنا عن صحف الصحابة رضوان الله عليهم، وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بعلم لم يعطه غيره، وهذا ليس بصحيح. بل النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من العلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة كما قلنا مرارا، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خص قوما دون قوم، إنما بلغ الدين كله للناس. وليس عند علي رضي الله عنه علم خاص به ليس عند غيره، لا، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بالجفر مثلا، فهذا كذب محض وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا من القرآن ما لم يعطي غيره، هذا كذب واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. القرآن الذي جاء به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف، ما زيد عليه حرف ولا أنقص منه حرف، ولا غير ولا بدل. ومن زعم أن القرآن غير فيه حرف بزيادة أو نقصان فقد كفر. القرآن محفوظ، والله عز وجل تعهد بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بلغ الدين للأمة كلها. ولذلك حين قيل لعلي رضي الله عنه أعندكم من العلم، عندكم يعني أنتم معشر آل البيت رضي الله عنهم، عندكم من العلم ما ليس عند الناس؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا كتاب الله، هذا القرآن الذي بين أيدي الناس، أو فهم أعطيه رجل. والفهوم تختلف، والصحابة قد قسم الله بينهم الفهم، وكل فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل عنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وما في هذه الصحيفة؟ قالوا وما في هذه الصحيفة، فيها ما هو أمامكم، أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وفيها العقل يعني الديات أسنان الإبل، وفيها أن المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا إلى كذا، هذا شك من الراوي، وإلا هو ما بين عير إلى ثور، لكن بعض الرواة شك أن ثور بمكة ليس بالمدينة، غار ثور بمكة. والأصل أن جبل ثور جبلين، جبل بالمدينة وجبل بمكة، جبل ثور بمكة غير جبل ثور في المدينة. وجبل عير أو عائر تعرفونه، هذا الذي هو على يسارك وأنت خارج من المدينة متجه إلى مكة إذا حاذيت الميقات، إذا كنت تسير في طريق الهجرة وكانت ذو الحليفة على يمينك، الجبل المستطيل الكبير على يسارك هذا هو عير، هذا هو حد المدينة الجنوبي، يعني من الجنوب من جهة القبلة حد المدينة هو جبل عير. وثور هو جبيل صغير رابض خلف أحد كهيئة الثور القاعد، كهيئة الثور الجالس، هو خلف جبل أحد، هذا ثور. وهذه حدود المدينة من الجنوب والشمال، من الجنوب جبل عير، ومن الشمال جبل ثور، وهو جبيل صغير على هيئة ثور رابض قاعد. وأما من الشرق والغرب فهما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية. الحرة الشرقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك حرم مكة، وإني عبدك ونبيك أحرم ما بين لابتيها، لابتي المدينة، إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها، وفي لفظ قال أحرم ما بين مأزميها يعني جبليها. فهذه حدود المدينة من الشرق إلى الغرب، الحرتين الحرة الشرقية والحرة الغربية، ومن الشمال والجنوب كما قلنا الجبلين. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا وعما ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. نعم، هذا الذي حدث. انظروا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتنوا دينارا ولا درهما؟ إذا لم تجتنوا يعني تأخذوا من الكفار، إذا لم تأخذوا من الكفار درهما ولا دينارا يعني في الجزية بحيث أنهم لا يدفعون لكم. فاستغرب التابعون قالوا معقول يأتي زمان الكفار لا يدفعون الجزية عن يدهم وهم صاغرون؟ هذا لا يمكن يكون، هذا لا يمكن يكون أن يأتي يوم يصل الضعف بالمسلمين أن الكفار لا يدفعون دينارا ولا درهما للمسلمين، كيف يكون هذا يا أبا هريرة؟ استغربوا. فماذا قال؟ انظروا، قال كيف بكم إذا لم تجتنوا دينار أو قال تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ يعني كيف يكون هذا؟ هذا أمر يقرب المستحيل، لا يمكن أن يكون هذا. قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يعني لا أقول هذا من عندي نفسي، إنما أقوله عن نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أنه يأتي زمان لا يدفع الكفار لكم درهما ولا دينارا، ما يدفعون درهم واحد ولا دينارا واحدا. قالوا عم ذاك، عم ذاك يعني كيف يكون ذلك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تضيع ذمة الله وتضيع ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضيع حقوق الله وحقوق رسوله، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، فيمنعون ما في أيديهم يعني يمنعونكم الجزية ولا يدفعون لكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عمدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل، قال سألت أبا وائل قلت شهدت صفين؟ نعم. قال نعم. أحسن الله إليكم. قال سألت أبا وائل قلت شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على أواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. هذا لما خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه يوم الصفين، لما خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه يوم الصفين، حين رضي التحاكم مع معاوية رضي الله عنه، خرجت عليه الخوارج وكفروا علي رضي الله تعالى عنه، وكفروا كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا عليا وطلحة والزبير وعائشة وعثمان والمغيرة وعمر بن العاص ومعاوية وكل من كان في الفتنة، وشقوا عصا الطاعة على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فسهل بن حنيف رضي الله عنه يقول للناس اتهموا رأيكم، يعني لا تعتدوا برأيكم، هذا مشكلتنا خاصة معشر الشباب، الشباب الذين ما نضجت عقولهم ويظنون أنهم رجال عقولهم في الحكمة كعقول الكبار، فتجد الشاب عمره 20 سنة 25 سنة في اندفاع الشباب يظن أن عقله كعقل الذي بلغ 40 و50 و60 في رجاحة العقل والحكمة، يقول لا هذا خطأ يا أخي، اتهم رأيك ولا تعتد برأيك، ما تراه أنت صوابا لا يلزم أن يكون صوابا، ما تراه أنت صوابا. وهذا كلنا مررنا بهذا إخوان، لما كنا شباب كنا نرى أن كبار السن ربما يخطئون في آرائهم ونحن أرجح عقلا، لما؟ لاندفاع الشباب وثورة الشباب، تجد الشاب مندفع، لكن لما كبرنا وفكرنا فيما كنا فيه ونحن صغار ونحن شباب علمنا أن الذي كنا نفكر فيه يخالف الحكمة ويخالف التعقل ويخالف الرزانة، ولذلك ينبغي على الشباب أن يصدروا عن رأي الكبار وأن لا يستقلوا بآرائهم. ولذلك هؤلاء الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه يقول لهم سهل بن حنيف اتهموا رأيكم، يعني لا تعتدوا بآرائكم وبما تمليه عليه عقولكم، بل اتهموا أنفسكم بالتقصير، فنحن مررنا بما مررتم به، فنحن مررنا بما مررتم به. نحن كذلك، نحن كذلك حين كنا في فترة الشباب كنا نرى أشياء كثيرة نراها صوابا، الآن حين نفكر فيها نعلم أنها كانت غير ذلك. قال اتهموا رأيكم، وتذكر حاله وحال الصحابة يوم أبي جندل رضي الله عنه. يوم أبي جندل يعني يوم حنين، يوم الحديبية، يوم صلح الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان وقتها ما أسلم، كان على دين قومه، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال اكتب. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام يملي وعلي رضي الله عنه يكتب، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو والله ما نعرف الرحمن الرحيم، لكن اكتب كما كنت تكتب سابقا، اكتب باسمك اللهم. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، ذلك لأن كفار العرب كانوا لا يؤمنون بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، والله يقول وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، والله يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. المقصود ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال: والله لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال: أمحو رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحاك أبدا، لا أمحاك أبدا. قال: أرني. فأراه، فمحى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وذكر لعلي أنه سيقف موقفا كموقف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كتب سهيل بن عمرو، أملى شروطه، فقال: ترجعون هذا العام على أن تعودوا العام القابل فتعتمرون وتبقون بمكة ثلاثا. قال: ونصالحكم على أن من أتاكم منا مسلما تردوه إلينا، ومن أتانا منكم مرتدا لا نرده إليكم. فقال المسلمون: عجبا، رجل يسلم ويأتينا ونرده إلى الكفار؟ وبينما هم يتناقشون، وإذا أبو جندل رضي الله عنه يأتي وهو يرفل في قيوده، السلاسل في يديه وفي رجليه. من أبو جندل؟ ابن سهيل بن عمرو، ابن سهيل. وكان أسلم قديما، لكن أباه قيده في السلاسل سنين وهو يعذبه، سجنه في بيت، في غرفة في داره، أغلق عليه ويعذبه ليل نهار، لا يخرج إلا في الحديد، الحديد في يديه وفي رجليه وفي عنقه، وهو يعذب من قبل أبيه. فلما خرج أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، استطاع أن يهرب من البيت، فصار يزحف ويزحف حتى جاء وألقى بنفسه بين المسلمين والحديد في يديه ورجليه، وهم إلى الآن ما اتفقوا على الشرط. سهيل طرح شرطه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة، والصحابة يقولون: عجبا يا رسول الله، كيف يأتينا رجل مسلم ونرده إلى الكفار، وإذا بأبي جندل يأتي ويلقي بنفسه بين المسلمين. فقال أبوه سهيل بن عمرو رضي الله عنه: هذا أول ما من أقاضيك عليه يا محمد، هذا أول واحد ترجعه إلي. قال: ما أمضينا الصلح بعد، ما وقعنا، ما اتفقنا، احنا بنتناقش. قال: إذن لا صلح بيننا، انتهى الأمر. قال: أجز لي هذا، يعني بس امضي لي هذا، خلي هذا فأخذه بعد كذا. قال: لا والله لا أجيزه لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل أن يرجع مع أبيه، وقال له: سيجعل الله لك ولمن معك فرجا ومخرجا، إنا قد عاهدنا القوم. فصار أبو جندل يرفع صوته بين المسلمين، يقول: يا معشر المسلمين، إني والله قد عذبت في الله، أرد إلى الكفر حتى أفتن في ديني؟ يا معشر المسلمين، أتردونني إلى الكفار فيفتنونني في ديني؟ وأبوه يجره، فشق ذلك على المسلمين. يقول سهل بن حنيف، يقول: في ذاك الوقت نحن استغربنا، يعني كيف يرد هذا المسلم لهؤلاء الكفار، نعطيه لأبيه فيعذبه وقد عذب سنين عديدة. لكن بعد ذلك لما تفكر في العواقب علم أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصواب، لأنه المؤيد بالوحي. ولذلك قال لعمر رضي الله عنه، قال: إني رسول الله ولن يضيعني. لما جاءه عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال: إني رسول الله ولن يضيعني، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان ينظر إلى الواقع بنظرة مجردة يرى أن هذا فيه غبن للمسلمين، لكن نظرة النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي نظرة عامة شمولية، لكن الشباب يأخذهم الحماس. ولذلك قال: لو رأيتنا في يوم أبي جندل كيف أننا كنا نرى أن الصواب في الرأي أن ينقذ هذا المسلم، لكن الصواب والحق كان في اختيار رأي نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا في هذا اليوم، يعني في يوم مصالحة علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه، الصواب أن تلتفوا حول إمامكم وتأخذوا بقوله رضي الله تعالى عنه، خاصة وأنه يومئذ هو أفضل إنسان على وجه الأرض، أليس كذلك؟ علي في خلافته لم يكن على وجه الأرض إنسان في فضله لا أفضل منه مثله، وعثمان في زمنه لم يكن أحد في الفضل مثله، وعمر في زمنه لم يكن أحد في الفضل مثله، وأبو بكر في زمنه لم يكن أحد في الفضل مثله، الخلفاء الراشدون كل في عصره هو أفضل إنسان على وجه الأرض. يعني اتهموا آراءكم ولا تخرجوا على إمامكم. ولذلك لما خرجت الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما قاتلهم علي، وهم انحازوا إلى حروراء وهي قرية من قرى الكوفة، وانحازوا إلى المدائن لأنها كانت خالية وهي عاصمة كسرى بعد أن خرج منها كسرى وفتحها سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر رضي الله عنه، كانت خراب، فنزلوها وكانوا 8,000، عدد مهول، 8,000 خرجوا دفعة واحدة من جيش علي رضي الله عنه، يعني ما هو 2 و3، هؤلاء الفئة الضالة كانوا 8,000 رجل. فاستأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، استأذن علي رضي الله عنه أن يأتيهم ويناظرهم، فأذن له علي رضي الله عنه فجاء وهم 8,000 فناظرهم، قال: ما تنقمون على أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وختنه على ابنته، ما تنقمون؟ قالوا: ننقم عليه أمورا. ما هي؟ قالوا: محى عن نفسه اسم إمرة المؤمنين، لأنه لما صالح معاوية كتب هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين معاوية، فقال معاوية رضي الله عنه: لو أعلم أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك، لو أعلم أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك، اكتب اسمك واسم أبيك. فتذكر علي موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخبره أنه سيقف موقفا كموقف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له سهيل بن عمرو: لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فمحى علي لقب أمير المؤمنين وكتب هذا ما صالح عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان. فقالوا: لما يمحو عن نفسه إمرة المؤمنين؟ إما أن يكون أمير المؤمنين وخلع نفسه فكفر لارتكاب كبيرة، لأنه خلع نفسه عن إمرة المؤمنين فقد كفر، وإما أنه لم يكن أمير المؤمنين والفترة السابقة هذه كلها كان يكذب علينا ويقول أنا أمير المؤمنين، إذن هو كافر لأنهم يكفرون صاحب الكبيرة. طيب، هذه واحدة. الثانية، قال لهم ابن عباس، قالوا: الثانية أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، لأن في الفتن يا إخوان إذا قاتل المسلمون المسلمين لا يجوز أسر بعضهم ولا سبيهم ولا أخذ أموالهم كغنائم، لأن الغنائم إنما هي أموال الكفار لا أموال المسلمين. قال لهم: والثالثة؟ قالوا: الثالثة أنه حكم الرجال في الدماء، وما حكم كتاب الله سبحانه وتعالى، ما حكم القرآن، حكم آراء الرجال، يقصدون المغيرة وعمر. فقال لهم: أما كونه محى عن نفسه لقب إمرة المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبله، وذكر قصة حنين حين قال سهيل بن عمرو: والله لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. وعلي أبى أن يمحو حتى محاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأخبره أنه سيقف موقفا كموقفه. قالوا: طيب، كيف رضي بالتحكيم، كيف رضي بأن يحكم الرجال في الدماء وما حكم كتاب الله عز وجل؟ والأصل أنه لا حكم إلا لله عز وجل، لذلك لما رفعوا المصاحف وقالوا لا حكم إلا لله قال علي: نعم، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم ماذا قال؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال: فإذا كان في دم أرنب أو غزال أو صيد أمر الله عز وجل بأن يحكم فيه العدول من الرجال، أليس دماء المسلمين التي الأصل فيها الحقن أليس أولى أن يحكم فيه العدول من الرجال؟ قالوا: طيب، هذه الثانية، بقية الثالثة. إذا كان قتاله جهادا في سبيل الله وهو كذلك رضي الله عنه ما خرج إلا وهو يعتقد أن قتاله جهاد في سبيل الله عز وجل، والله عز وجل يقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فلماذا لم يسبي؟ قال لهم تريدون أن يكون علي سبا؟ قالوا نعم. قال فأيكم يريد عائشة في سهمه؟ من قال أريدها كفر، كفر، لأن عائشة أم المؤمنين. ومن قال أنها ليست أم المؤمنين كفر، لأنه كذب القرآن، لأن القرآن يقول ماذا؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فرجع منهم 4000، فرجع منهم 4000، وبقي 8000، وبقية القصة تعرفونها، حتى وقعت النهاوند، النهروان، نعم النهاوند هذه كانت في زمن عمر، النهروان هذه التي كانت بين علي والخوارج. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال قلنا بالصفين، فقام سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ ولما يحكم الله، أحسن الله إليكم. قال ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله. هكذا عندكم يا ابن؟ أو فقال ابن الخطاب ابن، ها نعم، يعني الوجهين. طيب ماشي. إني رسول الله. فقال إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. نعم هذا حدث في الطريق، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم سابقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يأتي البيت فيطوف به، فلما أصبح أخبر الصحابة، وكان هذا سبب خروجه وخروجهم صلى الله عليه ورضي الله عنهم لمكة من أجل العمرة، لما رأى في المنام أنه يعتمر، فخرج مع أصحابه حتى كان صلح الحديبية وعادوا. ولذلك قال له عمر يا رسول الله في هذه المحاورة ألم تكن قد ذكرت لنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقلت لك في عامنا هذا؟ قال لا. قال فإنك آتيه فمطوف به، يعني ما رأيته أنا سيكون ذلك. فعادوا، وفي أثناء الطريق في الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع صحبه، جاء عمر، لأنهم كانوا يمشون ليلا، النهار كان المشي فيه صعب، فكانوا يمشون في الليل ويمشون في أول النهار ويمشون في آخر النهار وينزلون في نحر الظهيرة لا يمشون. ففي الليل والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يمشي، جاء عمر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم عليه فلم يرد عليه، ثم سلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه في ذاك الوقت، ينزل عليه الوحي وعمر لا يدري مع ظلمة الليل. فقال عمر لنفسه ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 كل ذلك لا يرد عليك، يكلم نفسه. ثم حرك بعيره وتقدم أمام الناس، قال خشيت أن ينزل فيه قرآن، خشي أن ينزل فيه قرآن، يعني في عتابه، لأنه يرى أنه أتعب النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه 3 والنبي لا يرد عليه صلى الله عليه. فلما تقدم قدام الناس وقد سري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر، فصار مناد يصيح يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يريدك، فخاف أن يكون نزل فيه شيء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم قرأ على عمر ليبشره، لأن عمر كان مستعجبا هناك في الحديبية في مسائل الصلح كما مر معنا، قرأ عليه قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال أهو فتح يا رسول الله؟ يعني هل هذا الصلح فتح؟ قال نعم، يعني هذا الصلح الذي ترون ظاهره فيه غبن للمسلمين هذا هو الفتح الرئيسي، هذا هو توطئ لدخول مكة وفتحها، وكان الأمر كذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذا عهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها قال نعم صليها. قال رحمه الله تعالى باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي وكان لا يكتب يعني لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة لأنه كان أميا والله يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي والأمية في حقه ميزة وشرف لأنه أتى وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب أتى بما عجز عنه البلغاء أتى بهذا القرآن الذي تحدى الله به الإنس والجن فهمنا؟ فالأمية في حقه ميزة ورفعة صلى الله عليه وسلم مع كونه كان أميا لكنه أتى بما عجز عنه كل العربي لا بل كل البشر لا بل الجن والإنس والله عز وجل تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولن يستطيعوا أن يأتوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن والتحدي قائم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب ولذلك حين قال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة قال اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني لست قارئا يعني لا أعرف القراءة والكتابة وهنا قال كما رأيتم لا يكتب يعني كان لا يعرف القراءة والكتابة ولذلك قال أرني فأشار إليه علي إلى الكلمة فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولذلك قال المشركون عن نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعني طلب من غيره أن يكتبها ما قالوا أساطير الأولين كتبها لأنهم يعلمون أنه لا يحسن القراءة والكتابة ولو كان يعرف القراءة والكتابة لاتهموه أنه كتب هذا القرآن من عند نفسه لكن هذا الطريق مقطوع عليهم لأنهم يعرفونه هو ولد ونشأ بينهم يعرفون أنه مثلهم لا يحسن القراءة والكتابة والعرب أمة أمية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب فما استطاعوا أن يقولوا كتبها ونقلها من التوراة والإنجيل ولو كان يحسن القراءة والكتابة لقالوا كتبها من التوراة والإنجيل ولذلك فيها أخبار الأنبياء السابقين يعني القرآن فيه أخبار الأنبياء السابقين كما هو موجود في التوراة والإنجيل إذن هو أخذها لأنه يحسن القراءة والكتابة لكن هذا الطريق مقطوع عليهم ولا يحسن القراءة والكتابة كما أنه لا يحسن الشعر ولا ينبغي له ذلك قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له لأنه لو كان يقول الشعر كبقية بني عبد المطلب لقالوا هذا القرآن شعر ومع أنه لا يحسن الشعر ولا يقوله ولا ينبغي له ومع ذلك اتهموه أنه شاعر اتهموه أنه شاعر ولذلك الله عز وجل يقول وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر فكيف لو كان يقول الشعر اتهموه بالشعر وهم يعلمون أنه لا يقول الشعر فكيف لو كان يقول الشعر واتهموه أنه اكتتب القرآن من الأمم السابقة وهم يعلمون أنه لا يقرأ ولا يكتب فكيف لو كان يقرأ ويكتب. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال لعلي امحى رسول الله فقال علي والله لا امحاه ابدا قال فارنيه قال فاراه اياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل ومضت الايام اتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. يعني في السنه التي بعدها هذا في عمره القضيه وفي عمره القضاء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة وبقي فيها 3 أيام ففي اليوم الثالث جاء المشركون إلى علي رضي الله عنه وقالوا مر صاحبك يتحول عنا، يعني بيننا وبينكم اتفاق أنكم تبقون في مكة 3 أيام فقط وهذا آخر يوم، اليوم الثالث، فقل لصاحبك يرتحل عنا يعني يخرج من مكة. فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وذكر له ما طلبت قريش فقال نعم، فقال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغفر الذمة ولا يخالف الوعد والعهد، وكان عاهدهم على أن يبقى في مكة 3 أيام فقط، فقال نعم وخرج صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الموادعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله به. أقركم ما أقركم الله به هكذا عندنا، يعني قال اليهودي خيبر. نعم أحسن الله إليكم. على ما في الهامش. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب طرح جياف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أمر بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملا من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو قال أبي بن خلف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو قال أبي فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. نعم لأن اليوم كان يوم حر شديد الحر وأمية انتفخ في درعه بعد الموت مع شدة الحرارة انتفخ وأنتن فلما جاءوا يسحبونه ليلقوه في البئر وإذا به بدأ يتفسخ يتقطع فتركوه وأهالوا عليه التراب ودفنوه في مكانه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إثم الغادر للبر والفاجر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعدد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقينهم ولبيوتهم. أحسن الله إليكم. قال فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الإذخر. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الخلق. قال باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال قال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه هين هين وهين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق. قال أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم لغوب النصب أطوارا طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن الشداد عن صفوان بن محرز عن إمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا قالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها. أحسن الله جاء إليكم. بنو تميم فقال النبي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم فقال يا بني تميم أبشروا قالوا بشرتنا فأعطنا يعني أعطنا المال يعني فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما قبلوا البشرى فلما جاء أهل اليمن قال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا قبلنا نعم. أحسن الله إليكم. فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش يعني بدأ يحكي يحدث كيف خلق الله عز وجل الخلق كيف كانت بداية الخليقة كيف خلق الله عز وجل السماوات والأرض وكيف خلق العرش وما إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. نعم. هذا الحديث يرويه عمران بن حسين رضي الله عنه جاء إلى المسجد فعقل راحلته على باب المسجد هنا ودخل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلما جاء أهل اليمن وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا البشرى ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن خلق السماوات والأرض وذكر أن الله كان ولم يكن ثم شيء وكان عرشه على الماء وبين هو يحدثهم عن خلق السماوات والأرض وإذا رجل دخل وقال يا عمران أدرك راحلتك يعني انفك عقالها وفرت قال فخرجت وإذا يقطع دونها السراب يعني مضت تجري لا أراها إلا والسراب يقطع دونها يقول فليتني لم أقم لأنه فاتته راحلته وفاته الحديث وما أدرك الراحلة البعير شرد خلاص ما أدركه يعني كذا ضاع عليها البعير فلو جلس كان حفظ لنا الحديث وما عاد إلا وقد أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال ليتني لم أقم لا الحديث أدركته ولا الراحلة أدركتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل أعطنا قالوها مرتين. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا قالوها مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن جئناك نسألك عن هذا الأمر يعني عن الخلق كيف كان بداية الخلق كيف خلق الله عز وجل الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها وليته فعل الناقة ذهبت ليته تركها وحفظ لنا بقية الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. سبحان الله. يعني هذا الحديث فتشت عنه كثيرا هل ثم تفصيل له فلم أقف عليه. يعني في يوم من الأيام صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم رقى المنبر وصار يحدثهم يخبرهم عن خلق الله للسماوات والأرض وصار يذكر التفاصيل إلى زمنه بل إلى قيام الساعة فحدثهم من صلاة الفجر إلى أذان الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم رقى المنبر وهم جلوس فأكمل حديثه إلى العصر ثم نزل فصلى العصر ثم رقى المنبر وأكمل حديثه إلى المغرب، ثم نزل فصلى المغرب ثم رقى إلى العشاء فحدثهم، يعني شوفوا النهار كامل، تفصيلات التاريخ كلها منذ أن خلق الله الخلق إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، منذ أن خلق الله الخلق إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. سبحان الله، لو حفظ ما قيل في ذاك اليوم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكان فيه علم كثير، لكن الله عز وجل أراد شيئا آخر. ومع ذلك تفاصيل الأمور ذكرها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقتطفات مما كان وما سيكون، أيضا ما سيكون كأهوال يوم القيامة، كعذاب القبر وفتنته، كسؤال منكر ونكير، هذا سيكون لمن لم يمت منا إلى الآن، ومن مات قد كان ذلك في حقه. ومما لم يكن يعني من أشراط الساعة التي ستكون كخروج الدجال وخروج ياجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج النار ونحو ذلك من أشراط الساعة التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، وكقيام الساعة والحشر والحساب والميزان وتطاير الصحف ونحو ذلك، هذه كلها مما ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل هذا مما لم يكن، كل هذا من الغيب الذي أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا به. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أراه، قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي له. هكذا عندكم أو شتمني؟ عندي شتمني ابن آدم في الهامش، في الهامش يشتمني. طيب، وما ينبغي له أن يشتمني؟ قال وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني، وما ينبغي له، أما شتمه فقوله يكذبني، هذه في الهندية وفي العامرة وفي هامش اليونينية. نعم، أحسن الله إليكم. قال وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. مع أن الإعادة أهون من البدء، وإن كان في حق الله كله هين، في حق الله كله هين، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لكن الإنسان إذا صنع شيئا ثم فكك هذا الشيء إعادته أهون من بدء صناعته، أليس كذلك؟ فالإعادة أيسر من بدئه، بدء صناعته، وإن كان عند الله سبحانه وتعالى كله هين. أفعينا بالخلق الأول؟ فالله عز وجل خلق خلقه وما مسه من لغوب، خلق السماوات والأرض وما بينهما، وما مس ربنا شيئا من التعب ولا من اللغوب سبحانه وتعالى، والله أمره بين الكاف والنون كما يقولون، إذا قال لشيء كن كان. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قد الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. الحمد لله. نعم، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سبع أراضينا، وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه. نعم، قال والسقف المرفوع السماء، سمكها بناءها الحبك استواؤها وحسنها، وأذن عندنا سمكها بناءها كان فيها حيوان الحبك استواؤها وحسنها. نعم، وأذنت، قال وأذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها دحاها بالساهرة، وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. نعم، قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرض. في الهندية من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. أبو سلمة هو التابعي الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من تلاميذ أبي هريرة ومن تلاميذ عائشة رضي الله تعالى عنهم. فوقعت خصومة بينه وبين أناس على قطعة أرض يعني جيران له، فدخل يستشير عائشة رضي الله عنها فقالت له يا أبا سلمة اجتنبي الأرض، يعني اجتنبي الخصومة في الأرض ولا تخاصم في الأرض، يعني لأن تكون مظلوما خير من أن تكون ظالما. قالت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غصب قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، يعني لو أخذت شبر أرض بغير حق هذا الشبر إلى 7 أراضين، إلى 7 أراضين من الأرض تنتزع ويطوق عنقك بهذه الأرض يوم القيامة. فكيف إذا سرقت مترا؟ فكيف إذا سرقت كيلو؟ فكيف إذا سرقت أرضا زورت سكا مثلا وزعمت أن الأرض لك وهي ليست لك؟ وهذه كثيرا ما تحصل بين الناس، يأتي يقول هذه الأرض لي، وربما أتى بشهادات زور عند القاضي وقال هذه الأرض لي، وأخذ الأرض أو البستان أو المزرعة وما يدري أنه كيف سيتحملها. ليس هذا العرض فقط، بل هذا عرض الأرض وطوله إلى 7 أراضين، سيطوق عنقه بهذه الأرض يوم القيامة. وهذا الحديث قد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عائشة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطائفة منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، كلهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غصب قيد شبر يعني مقدار شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بقرة عن أبي بقرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. عندك لفظ الجلالة؟ أنا عندي يوم خلق السماوات والأرض. أحسن الله إليكم. هكذا؟ قال نعم. قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا. السنة. أحسن الله إليكم. قال السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبا. ولذلك الأشهر التي يرتضيها الله عز وجل وهي الأشهر المعتبرة هي الأشهر القمرية لا الأشهر الشمسية، أشهر التي هي معتبرة عند الله عز وجل والتي ارتضاها الله عز وجل. لما؟ لأنه يقول في القرآن إن عدة الشهور عند من؟ عند الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. 4 حرم هذه قمرية ليست شمسية، قمرية ليست شمسية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حين يقول الله عند الله يعني هذه الشهور هي التي هي معتبرة عند الله، إذن هي الأشهر القمرية ليست الشمسية، هي الأشهر القمرية، لأنه الأشهر الشمسية ما فيها أشهر حرم. الأشهر الحرم هي القمرية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فحين يقول الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، إن هي هذه الأشهر المعتبرة وهي المعتبرة عندنا. فهمنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال قال لسعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال لي ذلك. هذه أروى كانت جارة لسعيد بن زيد، عندها بستان أو مزرعة بجوار مزرعة سعيد رضي الله عنه، وسعيد بن زيد هو أحد 10 المبشرين بالجنة، وهو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر وعن سعيد بن زيد. فأروى هذه كذبت على سعيد وجاءت إلى أمير المدينة مروان بن الحكم في ذاك الزمان ورفعت شكوى ضد سعيد، قالت أن سعيد بن زيد أخذ جزءا من بستانها وأدخله إلى بستانه، يعني أخذ جزءا من أرضها وضمه إلى أرضه. فاستدعاه مروان فلما جاء قال هذه أروى رفعت عليك قضية تزعم أنك أخذت جزءا من أرضها إلى أرضك، فقال أنا أخذ شيئا من أرضها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غصب قيل شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ثم سأل عن الجزء الذي زعمته فذكروا أنك أخذت كذا وكذا من الأرض، فتركه لها من أرضها ودعا عليها، ودعا عليها أن تبتلى وأن تموت في أرضها، يعني التي اغتصبته في الأرض التي اغتصبتها وأخذتها. فطال عمرها وعميت وكانت تقول عن نفسها بأنها أصابتها دعوة سعيد، وبينها هي تسير في أرضها التي اغتصبته من سعيد رضي الله عنه وهي عمية لا ترى، وقعت في البئر فماتت، فما استطاعوا أن يخرجوها، فكانت تلك البئر قمرها، ما استطاعوا أن يخرجوها فردموا البئر عليها وصارت تلك البئر قبرا لها. نعم، وهكذا دعوة المظلوم يا إخوان، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في النجوم. قال: وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم، لأن العرب في الجاهلية كانوا يرون أن هذه النجوم لها تأثير، ولذلك كانوا يعبدونها من دون الله، في الجاهلية يعبدون النجوم من دون الله، وكانوا يعبدون بعض النجوم خاصة كالشعرى اليمانية، هذا النجم الذي يسمى الشعرى، ولذلك قال الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى، وأنه هو رب الشعرى، هو الذي خلق هذا النجم. فمن تأول في النجوم غير هذه الثلاث فقد ضل، من زعم أن للنجوم تأثيرا في الأرض. كانوا إذا نظروا في النجوم بعض المنجمين، وأظنه إلى الآن بعض الدجاجلة يفعلون ذلك، ينظرون في النجوم ويستدلون بها على أحداث في الأرض، يقولون سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، هذا كله كذب، هذا كله دجل. النجوم لا يستدل بها على شيء أبدا من حوادث الأرض، إنما النجوم هي زينة للسماء كما قال الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي رجوم للشياطين كما قال الله وجعلناها رجوما للشياطين، وهي علامات يستدل بها، يستدل بها المسافرون في البر والبحر، يعلمون بها الجهات الأربعة الشرق والغرب والشمال والجنوب، ويستخدمونها في الصحراء وفي البحر، ويستدل بها على المواسم، على الفصول، على دخول الفصول الأربعة وأوقات الزراعة ونحوها، فإذا رأوا نجما معينا قالوا دخل الفصل الفلاني. نعم، يجوز ذلك، لكن شرط أن لا يعتقدوا أن لها تأثيرا، أن لها تأثيرا. لكن من اعتقد أن النجم له تأثير في الأرض فيقولون خرج النجم كذا معناها ولد عظيم أو مات عظيم أو سيحصل في الأرض فيضانات أو يكون زلازل أو طوفان أو كذا، هذا كله ضلال، هذا كله ضلال. النجوم ليست لشيء من ذلك، وهي لا تعلم الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إنما وضعها الله عز وجل علامات يهتدى بها، وجعلها زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن عباس: هشيما متغيرا، والأب ما يأكل الأنعام، والأنام الخلق برزخ حاجب. وقال مجاهد: ألفافا ملتفة، والغلب الملتفة فراشا مهادا، كقوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر نكدا قليلا. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الشمس والقمر. قال: بحسبان. قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها حسبان، جماعة حساب مثل شهاب وشهبان. ضحاها ضوءها، أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثين، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما. واهية وهيها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها، فهم على حافتيها. فهي عندك فهم؟ فهم في الهامش. طيب نعم. قال كقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم. قال وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها والليل وما وسق جمع من ذابة اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار يقال يولج يكور وليجة كل شيء أدخلته في شيء خلته كل شيء أدخلته في شيء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويشق أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. نعم هي تجري والذي يقول أنها لا تجري كذب القرآن. ولا يلزم من كوننا نعتقد أنها تجري أن الأرض لا تجري، بل الأرض تجري وهي تجري والقمر يجري والله يقول كل في فلك يسبحون. فالشمس تجري والأرض تجري والقمر يجري والكواكب تسير والنجوم تسير، فهمنا؟ وهي تجري لمستقر لها ومستقرها يعلمه الله عز وجل. فإذا بلغت مستقرها قيل لها ارجعي من حيث جئت فتخرج طالعة من مغربها. فذلك قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الدناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، يعني يطفئ ضوءهما. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا هذا لأن العرب كانت تعتقد أن خسوف الشمس والقمر لا يكون إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم، فإذا خسفت الشمس أو خسف القمر قالوا مات اليوم رجل عظيم ومن أجل موته ذهب ضوء الشمس أو ذهب ضوء القمر. وفي يوم موت إبراهيم عليه السلام وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس، فقال الناس خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس صلاة الخسوف قال لهم فيما قال في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده، يعني تخسفان بأمر الله عز وجل لا علاقة بخسوف الشمس والقمر بموت إنسان أو بحياة إنسان أو بما يحدث على الأرض، لكن الله يخسف القمر والشمس ليخوف عباده، فهو تخويف حقيقة، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عباده. كوننا نعلم ذلك بالحساب لا ينفي كونه أنه تخويف. وسبق أن ذكرت لكم في هذا المجلس سابقا أن المسلمين يعرفون بالحساب أوقات خسوف الشمس والقمر قبل الغرب، قبل الأوروبيين. الأوروبيون ما عرفوا ذلك إلا الآن في القرون المتأخرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع نص على أنه يعرف وقت الخسوف والكسوف بالحسابات الدقيقة. وكان فلكي العرب المسلمين كانوا يحسبون منازل القمر والشمس ويقدرون أنه في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني يكون خسوف أو كسوف للشمس أو للقمر، فهذا المسلمون يعرفونه من قديم حتى قبل الكفار قبل النصارى. الغرب ما عرفه إلا قريب. لكن ليس معنى هذا أنه ليس بتخويف، حتى لو كنا نعرفه بالحساب هو تخويف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي علينا أن نخاف كما خاف النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسماء في الصحيحين قالت خرج وجلا مشفقا أن تكون الساعة، هذا قبل أن يخبر بعلامات الساعة صلى الله عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خاف وقال إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. في بعض الأزمنة حين عرف الناس أنه يعرف بالحساب قالوا لا هذا ليس تخويفا، هذه ظاهرة فلكية عادية، القمر يكون بين الأرض والشمس فيخسف ضوء الشمس، والأرض تكون بين القمر والشمس فيصير خسوف القمر، ما في شيء، يقول ما في شيء يخوف، ليس الأمر كذلك. وحتى العلم الحديث يثبت أنه تخويف، حتى علماء الجيولوجيا يقولون إذا حصل الخسوف خاصة خسوف الشمس أعظم من خسوف القمر، يقولون يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض وبالتالي جاذبيته تكون أقوى، وأنتم تعلمون أن القمر في وسط الشهر حين يكون بدرا تكون جاذبيته أقوى، ولذلك في البحار المدن الساحلية يعرف أهلها ذلك تكون الأمواج أعلى، المد والجزر في منتصف الشهر يكون أعلى لأن القمر يكتمل بدرا فيقوى جذبه ويكون قريبا من الأرض. قالوا وهكذا إذا حصل الخسوف خاصة خسوف الشمس يكون القمر قريبا جدا من الأرض وبالتالي يجذب صهارة الأرض، يجذب الصهارة الداخلية في الأرض، ولذلك قالوا قل أن يحصل خسوف الشمس خاصة إذا كان كاملا إلا ويتبعه بعد ذلك في اليوم الثاني أو الثالث زلازل أو براكين في بعض مناطق الأرض، وهذا مشاهد حتى في هذا العصر تسمع بخسوف الشمس وبعدها في الأخبار تسمع بيومين إن والله في الدولة الفلانية أو في الجزر الفلانية حصل زلزال حصل بركان، إذن هو تخويف، يعني تتبعها مصائب، تتبعها يعني أمور فيها هلاك للناس وربما يموت فيها آلاف الناس، إذن هو تخويف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولوحي إنما ينزل عليه ممن فطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في قسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتمهما فصلوا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم نعم وهو الذي أرسل الرياح، نعم ما في مشكلة، هو كذلك عندنا وهو الذي أرسل الرياح، أي وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. أحسن الله يرسله. طيب قرئت بالوجهين. قال قاصفا تقصف كل شيء لواقح ملاقح ملقحة نشرا ونشرا، في الهندية نشرا ونشرا وهما قراءة، ونشرا وهي قراءة أيضا، وبشرا وهي قراءة التي تعرفونها. نعم أحسن الله إليكم. قال إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار سر برد نشرا متفرقة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، مخيلة سحابا، وإلى الآن يعني حتى في العامية يقولون خيال، خيال يعني سحاب، خيال مخيلة هي السحاب. نعم حسن الله إليكم. قال أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. يعني إذا رأى السحب خاف صلى الله عليه وسلم، خاف أن يكون فيها عذاب ولذلك يقبل ويدبر ويخرج ويدخل خائفا وجلا صلى الله عليه وسلم حتى تمطر. فإذا أمطرت السماء استقر النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ وارتاح صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه بركة، وهو بركة كذلك. فسألته عائشة يعني إذا رأيت السحب، إذا رأيت المخيلة، الناس يفرحون، حتى في زمننا إذا رأينا السحب نفرح، الناس يفرحون، وأنت أراك خائفا صلى الله عليك تخرج وتدخل. فقال ما لي لا أخاف، هؤلاء قوم حين رأوا السحب فرحوا وظنوا أنه ممطرهم، أن فيه المطر وكان فيه العذاب. قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الملائكة. قال: وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا نحن الصافون الملائكة، يعني الملائكة تقول وإنا لا نحن الصافون، لأنهم يصفون عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فسألوا كيف تصف الملائكة عند ربها، فأخبر أنهم يتمون الصفوف الأول فالأول، يتمون الصفوف. نحن الصافون يعني المصطفون عند الله عز وجل، وهم الملائكة. إيش قال؟ أعد. قال نعم. إن جبريل قال عبد الله بن السلام إن جبريل عليه السلام هو عدو اليهود من الملائكة. هذا متى؟ هذا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فتسامعت به اليهود فخرجوا يختبرونه صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن ذكرت لكم عن حيي بن أخطب مع أخيه أبي ياسر، والقصة ترويها أمنا صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، ذكرت لكم هذا أو لا؟ نعم ذكرتها أظن أكثر من مرة حتى. وهكذا عبد الله بن السلام، عبد الله بن السلام رضي الله عنه كان من أحبار يهود من علمائهم، فكان يعرف التوراة أحسن من غيره، وكان هو أعلم علماء اليهود بشهادتهم، هم كان أعلم علماء اليهود. فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من مكة ونزل قباء ذهب يمتحنه يختبره ينظر هل هو أو لا، فجاء وسلم وقال: إني سائلك عن أمور ثلاثة لا يعلمها إلا نبي، لا يعلمها إلا نبي، يعني إن كنت نبيا ستخبرني بها. فسأله عما ينزع الولد، ينزع إلى أبيه وأمه كيف يكون ذلك، وعن ما يأكله أهل الجنة. المهم سأله أسئلة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن السلام رضي الله عنه: جبريل؟ قال: نعم جبريل هو الذي أخبرني. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة. فأنزل الله عز وجل ماذا؟ قوله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأسلم مكانه رضي الله عنه، أسلم مكانه رضي الله عنه، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فإن علموا بإسلامي بهتوني، يعني اتهموني كذبا، فسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظماء اليهود وإلى أحبارهم فجاءوا، وأدخل عبد الله بن سلام إلى دار، إلى غرفة في الداخل، فجلسوا، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبوا أن يسلموا. فسألهم، قال لهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ يعني ما مكانته، ما منزلته بينكم؟ قالوا: هو خيرنا. لاحظوا، ما قالوا هو من خيرنا، قالوا هو خيرنا، يعني هو أفضل واحد فيهم مطلقا، ولو قالوا هو من خيرنا يعني فيه مثله، قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فقال: يا عبد الله اخرج. فخرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: يا محمد، هو شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا، فقال عبد الله: يا رسول الله، ألم أقول لك إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي بهتوني، تهموني كذبا وهم كذبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة حاء وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فأتيت بطست. طيب من قف هنا لأن هذا الباب أظنه طويل جدا، أليس كذلك؟ أي طويل جدا. نقف على رأس الباب وهو باب ذكر الملائكة. وقال أنس قال عبد الله، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.